وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعة، ونعوذ بالله أن يكون القرآن العظيم حجة علينا أو واضعا لنا. ونحن في يوم الجمعة، في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر، واجتمع لنا في هذا الوقت دعوة مستجابة بعد عصر يوم الجمعة، ودعوة مستجابة للصائم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة الصائم. دعوة الصائم مستجابة في كل وقت صيامه، لكن في آخر يوم الصيام يكون عنده كسرة وضعف وذل، فربما يكون أقرب إلى الإجابة من جهة اضطراره وانكساره. وسورة الكهف يسن أن تقرأ في يوم الجمعة، وبفضل الله عز وجل ابتدأنا في ليلة الجمعة فقرأنا جزءا منها، ثم قرأنا بعد الفجر جزءا آخر، وقرأنا بعد الظهر جزءا آخر، واليوم إن شاء الله نقرأ الجزء الأخير منها. ومن حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، وفي رواية آخر 10 آيات من سورة الكهف، عصم من الدجال، عصم من الدجال. وهذه السورة احتوت على 4 قصص فيها 4 فتن. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، فيها فتنة الدين. القصة الثانية قصة صاحب الجنتين، فيها فتنة المال. القصة الثالثة قصة موسى مع الخضر، فيها فتنة العلم. القصة الرابعة قصة ذي القرنين، فيها فتنة السلطة. فمن اتبع الشرع في التعامل مع الفتن نجا، ومن لم يتبع الشرع هلك والعياذ بالله. وقد كانت سورة الكهف عصمة من فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته من فتنة المسيح الدجال. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن في شهر الصوم، الشهر الذي اقترن بالقرآن، نزل فيه القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. أسأل الله أن يجعلنا مع السفرة الكرام البررة من أهل القرآن وخاصته، ممن يشفع لهم القرآن الكريم. ونكمل القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند قصة ذي القرنين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين، السائلون هنا هم اليهود، واليهود يسألون والنصارى، لماذا؟ لأنهم أهل كتاب، فيسألون ليعرفوا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يسألون من أجل المجادلة وليس من أجل الوصول إلى الحق. وذو القرنين قيل هو الإسكندر ابن فيليوبوس اليوناني باني الإسكندرية، وهذا مشكل لأنه كان كافرا وهو تلميذ أرسطو، وقيل هو أبو كرب الحميري، وقيل هو ملك من الملائكة. وإن نحن الله عز وجل ذكر لنا أنه ذو القرنين، خلاص. وإنما سمي ذو القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغربها. قل سأتلو عليكم منه ذكره، وذلك بطريق الوحي المتلو، لأنه هذه المسائل الغيبية تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر الصدق، لا يتكلم فيها بالظن والحدس. نعم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض أي أقدرناه بما مهدنا له من الأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء من الأرض، وآتيناه من كل شيء مما يتعلق بمطلوبه سببا أي طريقا يتوصل بها إلى ما يريده. فأتبع سببا طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس، طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي نهاية الأرض من جهة المغرب وجدها تغرب في عين حمئة أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء. قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره، ووجد عندها أي عند مغربها قوما وكانوا كفارا، وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة أي إما أن تعذبهم بالقتل من أول الأمر وإما أن تحسن إليهم بدعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال ذو القرنين أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوتي فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن بالله وصدق دعوتي وعمل عملا صالحا مما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى وهي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى على الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فله جزاء الحسنى وهي الجنة. ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي القرنين أي أعطيه وأتفضل عليه. وسنقول له من أمرنا يسرا، ذا يسر ليس بالصعب. ثم أتبع سببا أي طريقا غير الطريق الأول، الأول ذهب إلى المغرب الآن إلى مطلع الشمس. نعم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض، هذا المقصود، يعني الشمس أول ما تطلع على بلد ما وتغرب آخر شيء على بلد ما ثم تطلع على البلد الذي تطلع عليه أولا، فهو بلغ الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يسترهم، لا من البيوت ولا من اللباس، بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة أو لا يحول بينهم وبينها إلا البحر. ويقال إنه ربما بلغ الأرض التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات الأيام لا تغيب ولا تستتر، وذلك في شمال الكرة الأرضية، والله أعلم. نعم. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا أي وقد علمنا حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به. ثم أتبع سببا أي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتى إذا بلغ بين السدين قيل هما جبلان من قبل أرمينيا وأذربيجان، وجد من دونهما أي قبلهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمون كلام غيرهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هما قبيلان من الناس، قيل هم من الترك وإفسادهم في الأرض، قيل هو الظلم، قيل هم من الترك وإفسادهم في الأرض قيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد. فهل نجعل لك خرجا، أي قطعة نخرجها لك من أموالنا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي ردما حاجزا بيننا وبينهم؟ يعني يريدون أنه يبتعدوا عن هؤلاء يأجوج ومأجوج، يعني يحصل فصل بينهم وبينهم، وطلبوا ذلك من ذي القرنين. وإحنا أخذنا من قبل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، أنه اعتزال الظالم والظالمين والإفساد والمفسدين يحميك من فساده وإفساده، هذه قاعدة في القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كذلك الإسلام نهى عن السفر إلى بلاد الكفار، وطلبوا من ذي القرنين هذا الأمر حتى يبعد عنهم إفسادهم. نعم. قال لا مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ما مكنني فيه ربي، ما بسطه الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم، يعني المال اللي راح تعطوني إياه. فأعينوني بقوة، أي برجال منكم يعملون بأيديهم، أو أعينوني بآلات البناء. لاحظ إنه هذا البناء كان موجودا من قبل. أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم هو السد. لاحظ قال ردما، هناك قال سد، ليش؟ الردم يعني سيأتي يوم عليه ويردم، لذلك يأجوج ومأجوج آخر الزمان يخرجون ويشربون بحيرة الطبرية ويقتلون أهل الأرض ويفسدون في الأرض، حتى إذا انتهوا من أهل الأرض رموا ما معهم من نشاب إلى السماء فترجع عليها الدماء، يقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، فيلجأ موسى فيلجأ عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله عز وجل حتى ينهيهم سبحانه وتعالى، ويرسل عليهم النغف الدود فيقتلهم ويصبحون صرعى ويقتلون ويموتون بأمر الله، ثم تأتي الطيور تأخذهم، ثم تنزل السماء ماءها وتنبت الأرض بركتها. فهذا هو. وكذلك سبق معنا في قصة موسى مع الخضر، سأل عنها فهد، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبره، وفي الأخير قال ما لم تستطع عليه صبره. لماذا قال في الأولى تستطع؟ لأنه موسى ما زال الأمر ثقيلا عليه، لم يعرف تفسير ما فعله الخضر، لذلك زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هناك ثقل ما زال، الأمور غير واضحة، فلما اتضحت الأمور وفسر له الخضر أزال التاء، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبره، فجعل الثقيل مقابل ثقل ما عند موسى من عدم معرفة يعني حكم ما فعله الخضر، فلما خف ذلك وأزيل عنه عدم العلم جاء بتخفيف اللفظ تستطع. هذا من دقة تعبيرات القرآن، أنا قلت لكم يعني من قبل أن القرآن تعبيراته دقيقة، لا يمكن أن تجد كلمة في غير مكانها أبدا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، والصدفان جانبا الجبلين المتقابلين، ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما، أغلق عليه أجوج ومأجوج فصل. قال انفخوا، أي قال للعملة انفخوا على هذه الزبر بالكيران، حتى إذا جعله نارا قيل كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار المحمرة. بتشوفوا أنتم صير إذا بلغت درجة الحرارة درجة عالية بيكون الحديد يذوب، صح؟ رأيناه يعني هذا. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر النحاس الذائب، يصبه على قطع الحديد المحمرة فيلحمها، وهذا يعني سد قوي بينه وبينهم. لك ربنا سبحانه وتعالى إيش قال عن النار؟ وقودها الناس الحجارة، الحجارة لا تذوب، وقودها الناس والحجارة. لذلك قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة. عياذ بالله. فما استطاعوا أن يظهروه ولا استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته، وملس حديد ونحاس ملس، وما استطاعوا أن يعلوه ليخرجوا من فوقه، وما استطاعوا له نقبة، وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدة صلابته، لشدته وصلابته. مين أسهل؟ أسهل هو كله ممتنع عليهم الآن، إنهم يصعدوا فوق ولا إنهم ينقبوا فيه من تحت، يصعدوا. لذلك شوف تعبير القرآن فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، فجعل ثقل الكلمة حيث يثقل عليهم فتح نقب في هذا السد. واضح؟ طبعا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه في آخر الزمان هم ينقبون كل يوم، لكن لا يستطيعون فتح هذا السد. في آخر الزمان يقول أحدهم إن شاء الله ويفتحون ويخرجون، ويكون هذا وقت عيسى عليه السلام، وقت نزول عيسى عليه السلام. نعم. قال هذا رحمة. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نعم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال هذا رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الفساد في الأرض، فإذا جاء وعد ربي أي أجل ربي أن يخرجوا منه قبيل يوم القيامة جعله دكا أي مستويا بالأرض. وكان وعد ربي أي وعده بخراب السد وخروج يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة حقا ثابتا لا يتخلف، وهذا آخر قول ذي القرنين. طب أين يأجوج ومأجوج؟ أين هم؟ أين هل الآن الكاميرات متطورة والأقمار الصناعية موجودون؟ لكن لا ندري أينهم، لا نعلم. في سد بيننا وبينهم، ممنوعين من الخروج. هل هم أهل الصين؟ لا، بعضهم ألف كتب أنه أهل الصين ونحو ذلك، مش هم أهل الصين. يعني هو سور الصين العظيم، هل هو اللي صنع ذو القرنين؟ سور الصين العظيم من الحجارة، وهو أيضا أي الصينيين خرجوا وموجودين في البلاد كلها. ها؟ هم موجودون، لكن أين هم؟ لا ندري، الله أعلم، الله على كل شيء قدير. هناك أمور كثيرة نحن لا نراها موجودة في واقعنا، الله عز وجل جعلنا لا نراها، وهو قادر ألا يدل الناس على مكانهم الآن، وهم مغلق عليهم وهم من بني آدم. نعم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم بعض الناس يومئذ يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض، المعنى أنهم يضطربون ويختلطون، فإن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة. ونفخ في الصور قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله بعد فجمعناهم جمعا، أي أحييناهم بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها ترابا ثم أتينا بهم إلى المحشر جمعا. ينبغي في يأجوج ومأجوج أن نأخذ فقط بالأدلة الصحيحة، لأنه هناك روايات يعني لم تثبت في الشرع في الوحي كثيرة، أنه آذانهم طويلة، ان الواحد منهم بفرش ذان تحته والذان الثاني فوقه بيتغطى فيها، يعني ما ثبت. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا اي اظهرناها لهم حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وهو الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر الله بالتوحيد والتمجيد، وكانوا لا يستطيعون سمعا لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية. هم لهم نظر لهم أذن يشاهدون ويسمعون لكنهم لا يعتبرون، فنظرهم ليس نظر اعتبار وسمعهم ليس استماع انتفاع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني، وهم الملائكة والمسيح والشياطين، أولياء أي معبودين، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي هيأناها لهم نزلا، هو النار يتمتعون به عند ورودهم كما يعد النزل للضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أي هل نخبركم أيها الناس بأشد الناس خسرانا لأعمالهم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضلال السعي بطلانه وضياعه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مخدوعون بما هم عليه، يظنون أنهم محسنون في ذلك منتفعون بآثاره، وهم في الحقيقة مسيئون خاسرون. من يدخل في هذا؟ المراؤون وكذلك المشركون يحسبون أنهم يحسنون صنعا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية، وكفرهم بلقائه، وكفرهم بلقائه كفرهم بالبعث وما بعده من أمور الآخرة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم أي التي عملوها مما يظنونه حسنا، وإنما حبطت لكفرهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبأ بهم. يعني لو واحد مشرك الآن عمل أعمال خيرية تقبل منه؟ لا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا الجزاء وهو جهنم بسبب كفرهم، يعني عملهم الذي عملوا هو الكفر، وبسبب اتخاذهم لآيات الله ولرسل الله هزوا سخرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضد صفة من قبلهم، لأنه قلنا القرآن يقرن بين المؤمنين والكافرين وبين الجنة وبين النار، بين هذه المتعارضات. فبعد أن ذكر الكفار قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس في كلام العرب الشجر الملتف، والأغلب عليه العنب، والمراد به في الآية أعلى الجنان. الجنة درجات، أعلاها أو جنات، أعلاها جنة الفردوس نزلا معدل لهم مبالغة في إكرامهم. فأهل النار نزلهم النار والعياذ بالله، كما قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هنا أهل الجنة نزلهم إيش؟ الفردوس الأعلى. نعم، الفردوس. الفردوس طبعا يطلق على الجنة كلها، ويطلق أيضا على أعلى ما في الجنة. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها يعني لا يخرجوا منها، خالدين فيها أبد الآباد. هذا فيه تطمين لهم إنه هذا النعيم دائم سرمدي لا يزول ولا يحول. لا يبغون عنها حولا أي لا يطلبون تحولا عنها، إذ هي أعز من أن يطلبوا غيرها، أخرج أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها يكون العرش، ومنه تفجر أنهار الجنة 4، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. هذا فيه دعوة إلى أن تكون الهمة عالية، أنه اسأل الله، الله كريم، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان ماء البحر حبرا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل نفاد الكلمات، ولو جئنا بمثل البحر مددا لنفد أيضا. يستفاد من الآية كثرة كلمات الله بحيث لا تضبطها الأقلام والكتب، لأنه كلمات الله هي صفته، وصفة الله غير متناهية، والأقلام هذه المخلوقة والبحار متناهية مخلوقة. لذلك في سورة لقمان إيش قال الله عز وجل؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الشجر صار أقلاما، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، 7 أبحر هذا البحر يمده. ليس مقصود الحصر بهذا العدد، بل لو جئ بأضعاف هذا من المخلوقات والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم، يعني لو كتبت كلمات الله بأقلام مأخوذة من كل الشجر المخلوق وبمداد كل هذه البحار التي يمدها 7 أبحر لا تكسرت الأقلام ونفذ المداد والبحار ولم تنفذ كلمات الله. سبحان الله. يقول الشيخ حافظ الحكمي: لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يمده 7 أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية الأخيرة من سورة الكهف 110. قل إنما أنا بشر مثلكم، أي إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية أو الإلهية، يوحى إلي، وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر. إذن هو بشر صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بيننا وبينه أنه يوحى إليه، لا شك أن هذا فضل عظيم، هو خير البشر صلى الله عليه وسلم. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له في ألوهيته، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمن أن يلقى الله، لاحظ لقاء الله. وإذا كنت أنت في غربة فإن الشوق في قلبك إلى لقاء من تحب يجعلك تصبر وتلتذ، واضح؟ وأنت في الدنيا الآن غريب، لأننا خرجنا من الجنة وكانت هي منزلنا الأولى والذي أخرجنا الشيطان، وسنلقى الله فيها، سنرى الله جل جلاله كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة وكما على ذلك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. فالمؤمن في قلبه شوق للقاء الله. ذلك الحديث الدعاء حديث عمار بن ياسر: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. الشوق هو سفر القلب إلى المحبوب، الشوق. فالشوق المسلم اشتاق لله عز وجل، لذلك بينه وبين الله لقاء يوم القيامة، وهذا يرغب الإنسان في أنه يصبر على الطاعة ويجتهد في العبادة ويبقى سعيدا مشتاقا. يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن إنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على جناتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأمه. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تريد أن تلقى الله؟ اعمل عملا صالحا، وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فعله. العمل الصالح ما وجد فيه شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. شرط قبول السعي أن يجتبع فيه إخلاص وإصابة معه، أو كما قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من خلقه، سواء كان صالحا أو طالحا، حيوانا أو جمادا. ويدخل في النهي الشرك الخفي الذي هو الرياء. أخرج أحمد وابن سعد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. لكن ينبغي أن يجتنب العبد الشرك كله. في الحديث قال الله عز وجل الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيحذر أن يشرك في قراءته، أن يشرك في تعلمه، أن يشرك في صلاته، في أي عبادة من العبادات، بل يجعل قلبه مريدا لوجه الله وحده لا شريك له. لأن العمل إذا راء العبد فيه حبط ولم يقبل عند الله سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قوله هنا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أحد هذه النكرة في سياق النهي فتعم كل أحد. وأيضا ولا يشرك بعبادة ربه أي شرك، سواء كان أكبر أو أصغر، ظاهرا أو خفيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه قبل ذلك قال إن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. فقال له أبو بكر كيف الخلاص؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاهم الله تعالى خيرا.